الله تعالى أحمد مروه طويلة حضارة الإسلام شهد بذلك أعداؤنا قبل أن تشهد نحن في أنفسنا تاريخ العلم والعلماء مهتم ولهم بذلك والوقت والعلم لم يفترقا في حضارات فأذكر أن الإمام أبا حيان رحمه الله تعالى الأندلسي كانت كثرة المرتبات الوقتية التي تراجع لم يكن يمتلك إمام واحد ولما بلغه أن أحد الأصدقاء اشترى كتابا قال مسكين لماذا يشتري أنا أي كتاب قرأته أخذته من مكتبات الأبطال هكذا كان الوقت وهكذا كان العلم مع كلمة الأخ مدير وزارة الدعوة والوكالة الأخ عبد الله سالم بن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن جوار السنة أن أرحب بحضرة الكرام المتفوقين في هذا العام الدراسي وقد سبقوني أخوة لي بالإشادة والتحية بهذه الأمور الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها عونا للإسلام والمسلمين. ولعادة الدول والأمم أن تشيد بهذه الحقوق وأن يكون لها اعتبار لديها فمن باب أولى أن يكون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الترغيب والإحاطة بهذه الوجوه وبهذه المعدلات العالية. كلمتي هي عبارة عن عرض تبرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو عرض قد يكون لا مثيل له وذلك ليتراجع أن يسلك طريقة في الشر ولا يعني كلامي أن الذي قد توجه إلى دراسة العلوم الأخرى والقدم والهندسة لا يعني هذا الكلام بل أنه قد ترك طريقة إن فحت فيه النية فهو آية من سمو الإسلام ويكثر بإذن الله تعالى في كل علم وفي كل جهد يبذله برسالة هذه الأمة ولكن أخص في حديث هذه الأسهار الأداء فيمن يربط بالشرط الشرط فقد هيئت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للراغبين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرها الرياض ولها حضور شتى في أنحاء العالم الإسلامي منها فرق وصحينا دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الجامعة تعتبر من أقوى الجامعات الإسلامية التي تدرس العلوم الشرعية في أصول الفقه وفي الفقه وفي أصول الدين. وحيث أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحاجة إلى الكوادر الشرعية وأصحاب التخصصات الذين يتم تحرر بإذن الله تعالى إما إلى المحاكم الشرعية أو في إدارة الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف من أنفاس إدارة الأوقاف وإدارة التجارة وإدارة الشؤون الإسلامية وإدارة التركات وما يمرون من دعوة الأقسام التي تختص بالجانب الشرعي أكثر من غيرها. فإدارة الدعوة تمثل الدعوة لمن أراد أن يسلك هذا السلك الشرعي أن يتم مقابلته أولا وتعريفه أو إعطاء له نبذة عن هذه الجامعة ومن ثم أن يتم تسميته أو يتم توظيفه ويتخرج تخرجا كاملا حتى يتخرج بإذن الله تعالى بعد 4 سنوات. جامعة الإيمان كما ذكرت أنها تختص بالسلك الشرعي وهذه الجامعة نعرف بشتى من أقرارها إلينا بعد جامعة الإمام أو مقر الرياض ومقر رأس الخيمة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتم تدريس الجامعة على 4 فصول أو 8 فصول يعني 4 سنوات ولهم دراستي في رأس الله فصل يأتي يقول لنصر السلام صفران أول صفران بعد التخرج يكون هناك فرصة مجاورة لكل متخرج مجال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. لكن من الميزان الآخر أن الوزارة تتيح لك التفرغ التام، فهناك ثلاث مكاسب في هذا الجانب. الجانب الأول هو دراسة العلم الشرعي والذي أشار عن الدكتور محمد بن فتح البياني ومنطقة الدوائر الدكتور. الأمر الثاني أنه يكون لك التفرغ التام بوظيفة سامة بعكس الأنواع السابقة. الأمر الثالث أن هناك تحسب لك هذه الأربع سنوات خدمة بعد تخرجك من الجامعة، تقول كأننا خدمت الدولة أربع سنوات بعكس تلميذي الجامعات الأخرى الذين انطلقوا معك لكن استمرتم لي أربع سنوات وأيضا بوظيفة استمرت معك أربع سنوات كاملة. الأمر الرابع والخامس أن هذا التخصص يتيح لك المجال مباشرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. هذا الأمر قائم لمدة هذه اليومين أو الثلاثة من هذه الكلمة أو من هذه الكلمة. فمن لديه أمر وزيادة إضاءة في هذه المسألة فيقيد اسمه جزء للفتوى بحيث أن نبحث معه في قضية تفاصيل الجامعة وبعض الأسئلة الجانبية التي من شأنها استخدام فرصة هذا بأن يتحقق هذا الجانب. والذي قد توجه العقد النية فنسأل الله عز وجل أن يستحي الأمر أينما كان وأينما كان. وبهذه المناسبة نقدم لكم سرورنا وحقنا هذا التفوق الكريم ونقدم للأخوة الكرام بزيادة الاستثمار بلد الأخوة لنخرج استطاعة لقيد الإسلام ويكون إن شاء الله تعالى بلد الاحتفال شيء من القهوة تجلس جلسة قوية تتناقش فيها بخصوص هذا الجانب وبعد كلمة التوزيع جوازه. هذا هو أعلم صلى الله عليه وسلم.